آلهة الأوليمب الاثني عشر. تزخر الأساطير الإغريقية بالعديد من الآلهة والإلهات الذي امتلك كل منهم صفاته الخاصة ومهاراته الفريدة، وقد حكموا جنبا إلى جنب مع مستويات متفاوتة من الأهمية وعرفوا بالرقم 12، وسنكشف المزيد عنهم في هذه السلسلة. على الرغم من أن الرقم 12 هو الرقم المعتمد لعدد آلهة الأوليمب، إلا أنه لم يكن الرقم النهائي لعدد الآلهة الذين سكنوا جبل أوليمبوس، لأنه على مر العصور فإن بعض الآلهة ارتفعت مكانتها بينما تم تجاهل الآخرين. على سبيل المثال، فإن هايريس رب العالم السفلي هو شقيق زيوس كبير الآلهة، إلا أنه وفي بعض حالات لم يعتبر هايريس كواحد من آلهة الأوليمب، لأنه لم يسكن جبل أوليمبوس قط، بل عاش في العالم السفلي حيث مملكته. بعد المعركة الشهيرة المسماة صراع الجبابرة، أصبح زيوس كبير الآلهة، وقد اتخذ جبل أوليمبوس مقرا لسلطته بدلا من جبل أورثريس مقر سلطة الجبابرة، وبذلك أصبح جبل أوليمبوس موطنا لزيوس وغيره من آلهة الأوليمب، وكان لكل منهم قصره وعرشه الخاص. آلهة الأوليمب هم في الأصل عائلة جوهرها الإخوة والأخوات أبناء كرونوس وريا، وعلى الرغم من أن كرونوس وريا هم من الجبابرة، إلا أن أطفالهم الستة لم يكونوا جبابرة بل آلهة، وكانوا يتمتعون بالقوة والجمال أكثر من الجبابرة. وقد اكتسبوا سلطتهم بعد هزيمة كرونوس وانتهاء عصر الجبابرة على يد آلهة الأوليمب بقيادة زيوس الذي ساقهم للانتصار. وسنسرد في هذه السلسلة آلهة وإلهات الأوليمب جنبا إلى جنب مع سماتها الفريدة وخصائصها المميزة. أما عن أسماء الآلهة فهم: زيوس كبير الآلهة، هايريس رب العالم السفلي، بوسايدون رب البحار، هيرا ربة المرأة والسلطة، هيرميس رسول الآلهة، أبولو رب الحقيقة، أرتميس ربة الصيد، ديونيسوس رب الخمر والنبيذ، هيفاستوس رب النار وراعي الحرفيين، أثينا ربة الحكمة، أريس رب الحرب، ديمتر ربة الحصاد، وأخيرا هيستا ربة الانسجام الأسري.